بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لازلنا مع كتاب فتح القوي المتين في شرح الأربعين. قال الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي ذكره النووي عليه رحمة الله في هذا الكتاب، كتاب الأربعين، من أجمع أحاديث هذا الباب أو هذا الكتاب. وقد تقدم أن العلماء عليهم رحمة الله ذكروا أن بعض الأحاديث تعد ثلث الإسلام أو ربع الإسلام، وعدوا هذا الحديث مع تلك الأحاديث. ولا شك أن هذا الأحاديث أو هذا الحديث يبين ما يجب على المرء فعله وإتيانه من الواجبات وغير ذلك. وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن هذا الحديث له مكانة عظيمة أو مكانة عظيمة في دين الله عز وجل. وقد قال فيه الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله لو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه متضمنا لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها، فإنه مشتمل على الحلال والحرام والمتشابهات وما يصلح القلوب ويفسدها وتعلق أعمال الجوارح بها، فيستلزم إذن معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها أصولها وفروعها. ذكر هذا الكلام عليه رحمة الله في كتابه الإعلام بفوائد الأحكام، فقال لو كان أو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث لوجدوه اشتمل على كل علوم الشريعة، العلوم الظاهرة والعلوم الباطنة، الأفعال الظاهرة والأفعال الباطنة، لأنه اشتمل على بيان الحلال والحرام والمتشابهات. فالأفعال التي يفعلها العبد إما أن تكون حلالا، والتي يكتسبها العبد إما أن تكون حلالا وإما أن تكون حراما، وإما أن لا يعلم العبد هل هي من الحلال أو هي من الحرام، فهذه تكون من المتشابهات. وأيضا اشتمل على ما يصلح القلوب ويفسدها من الأعمال والأقوال وغير ذلك. وأعمال الجوارح الظاهرة لا شك أنها تتعلق أيضا بهذه القلوب كما سيأتي بيانه. إذن فاستلزم ذلك أن يعرف الإنسان تفاصيل أحكام الشريعة، تفاصيل أحكام الشريعة، سواء كان من الأعمال التي كلف بعملها لأن هذه الأعمال هي التي تصلح له القلوب، أو من الاعتقادات التي ينبغي أن يعتقدها لأنها هي التي تصلح له قلبه، وكذلك من الأمور التي يأتيها أو يذرها ويكتسبها أو يطعمها أو غير ذلك، لأنها تتعلق بالحلال والحرام. إذن هذا الحديث من أجمع الأحاديث وتناول كل أحكام الشريعة. فإذا كان الإنسان مطالب في معرفة الحلال البين والحرام البين، وكذلك مطالب بمعرفة هذه المتشابهات هل يلحقها بالحلال أو يلحقها بالحرام، وجب عليه معرفة هذه الأمور. فهذا الحديث اشتمل على كل هذه الأشياء، وأيضا اشتمل على بيان أن القلب تصلحه أعمال ظاهرة وتصلحه أعمال باطنة، فينبغي عليه أن يعرف ويعلم هذه الأعمال حتى يصلح له قلبه. فإذا يرجع كل ذلك إلى معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها، معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها، سواء تعلق الأمر بالعبادات أو سواء تعلق الأمر بالمعاملات. الشيخ حفظه الله عز وجل كعادته قسم شرح هذا الحديث إلى فقرات، فقال في الفقرة الأولى قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: الأول الحلال البين كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام. الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، وهذان يعلمهما الخاص والعام. الثالث المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة، فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، وهذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم. إذن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام، قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بين فهذا عرف تحليله بالشرع بما ورد في كتاب الله عز وجل وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالألبسة والأطعمة وغير ذلك من الأمور التي أحلها الله عز وجل. فأحل الله عز وجل لنا أشياء كثيرة سواء نتعامل بها كالبيع والشراء، أحل الله البيع أو أحل الله عز وجل الأطعمة والأشربة، وهذا كثير في القرآن، فأحل عدة أطعمة وأحل عدة أشربة، فهذه حلالها بين، فهذه حلالها بين كالحبوب مثلا والثمار وكالمعز والغنم والإبل وغير ذلك، لأنه جاء ذكرها كثيرا وامتن الله عز وجل على عباده في تحليله لهذه الأشياء. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها واستعملها الصحابة وأجمع عليها أو أجمعت عليها الأمة، فهذا يكون من الحلال البين، يكون من الحلال البين بشرط أن لا يصل، بشرط أن يصل إلى الإنسان من طريق حلال لا من طريق حرام، لأنه إذا كان هذا اللباس مثلا سرقه الإنسان واغتصبه فإنه لا يحل له ويصبح في حقه محرما، أو أن هذه البهيمة جاءت من طريق محرم كأن تكون ميتة فإنها تصبح محرمة، أو أن يغتصبها ويأخذها الإنسان بغير حق ويأكلها فإنها تصبح محرمة، وإلا فإن في الأصل في الأشياء الحل التي أحلها الله عز وجل في كتابه وأحلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الضرب الثاني أو القسم الثاني الحرام البين، الحرام البين حيث بينه وعرف تحريمه في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون، كالخمر فإن الله عز وجل حرمها في كتابه، حرمها في كتابه بعد أن كانت حلالا ثم جاء تحريمها، وكما ذكرنا ذلك في جمعة الأمس، وكذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك حرم علينا أكل الميتة وحرم علينا أكل الخنزير وحرم علينا أشياء كثيرة مذكورة في كتابه ومذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أمور المعاملات فإنه حرم أن ينكح الرجل أخته أو حرم أن ينكح الرجل أمه إلى غير ذلك من أو أن يجمع بين الأختين، فهذه أمور معروفة بالضرورة، معروفة من شرع الله عز وجل وأجمع عليها المسلمون، فإن مثل هذه الأمور معروفة الحرمة كقتل النفس بغير حق مثلا، والزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله عز وجل في كتابه، وكان تحريمها بينا يعرفه العام والخاص، يعرفه كل إنسان، وقد يجهله بعضهم لأمور طارئة، قد يجهله بعضهم لأمور طارئة، كأن يكون الإنسان على جديد عهد بتوبة وبدخول إلى الإسلام، فإنه قد يجهل هذه الأشياء ابتداء حتى يعلم، كان يكون مثلا نصرانيا ولم يعرف من الإسلام شيء، ثم بعد أن عرف شيئا عن الإسلام دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله. فمثل هذا إذا مثلا قيل له إن الخمر محرمة قد يكون جاهلا لهذا الأمر، قد يكون جاهلا لهذا الأمر حتى يعلم بأن الخمر قد حرمت في كتاب الله عز وجل. فالإنسان فالأصل أن الناس يعرفون هذه، خاصة إذا كانوا من المسلمين يعرفون هذه الأمور التي أحلها الله وهذه الأمور التي حرمها الله. يبقى القسم الثالث وهو الأمور المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، وهذه مترددة بين الحل والحرمة، هل تلحق بالشيء الحلال أو تلحق بالأمر الحرام، فهي ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، وهذا القسم لا يعلمه كثير من الناس، لكن هناك من الناس من يعلمه، هناك من الناس من يعلمه، وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، أمن الحلال هي أم من الحرام، وهذه تسمى الأمور المشتبهة، تسمى بالمشتبهات، والأمر المشتبه هو أمر واحد أخذ الشبه من وجهين مختلفين، أمر واحد أخذ الشبه من وجهين مختلفين، إما أن يلحق بالحلال أو أن يلحق بالحرام، فأخذ وجها من الشبه بالحلال وأخذ وجها من الشبه بالحرام، وسيأتي سبب ذلك، وسبب ذلك كأن تكون يتنازعه أصلان من أصول الشريعة، فأصل يبين بأنه قد يكون من الحلال وأصل آخر قد يبين بأنه قد يكون من الحرام، فيختلف في ذلك الأئمة عليهم رحمة الله ويجتهدون في بيان ذلك، وهو لم يبين بيانا واضحا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نجد من يجعله من الحلال وقد نجد من يجعله من الحرام، لأنه تتجاذبه أو يتجاذبه أصلان مختلفان، أحدهما يبين بأنه يكون من الحلال والآخر يبين أنه يكون من الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور، وهذا الذي يقع فيه الاختلاف الكثير بين العلماء عليهم رحمة الله في بعض المسائل، خاصة المسائل التي تسمى بالنوازل، يعني لم يرد فيها شيء في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما يخص كثيرا المعاملات كالمعاملات التجارية مثلا أو المعاملات بين الناس أو غير ذلك، فهذه المعاملات التي تحدث في هذه الأعصر قد يختلف بعض العلماء في كونها من الحلال أو كونها من الحرام، لأنها تكون من المشتبهات، لكن هذه المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، لأن أكثر الناس لا يعرفون طريقة اجتهاد العلماء عليهم رحمة الله، وإنما يكونون يعني يستفتون غيرهم من أهل العلم، وهم الذين يبينون لهم أن هذا الأمر من الحلال أو أن هذا الأمر من الحرام. فإذا كان الإنسان لم يتبين له شيء من هذا ولم يستطع أن يلحق هذا الأمر الذي هو في القسم الثالث وهو المشتبه أن يلحقه بالحلال أو أن يلحقه بالحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الطريق الواضح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم الغيور على دينه في المسائل التي قد يختلف فيها العلماء ولم يتبين له وجه الصواب فيها ولم يتبين له هل هو من الحلال أو هو من الحرام، وهذا كثير في عصرنا الحاضر، كثير في عصر حاضر في بعض المعاملات التي قد تشتبه، وإلا فكثير من المعاملات يدعي بعض الناس أنها من المشتبهات، وفي الحقيقة أنها ترجع إلى أصل واحد، إما إلى أصل التحريم وإما إلى أصل الحلال أو الحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين وجه بين للمسلم الغيور ما هو السبيل إذا وجد شيئا من هذه الأمور المشتبهة، فقال كما في الفقرة الثانية قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال الشيخ: هذا يرجع إلى القسم الثالث وهو المشتبهات، فيتجنبها الإنسان، وفي ذلك السلامة لدينه فيما بينه وبين الله، والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك. وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك في الوقوع في المحرمات الواضحات، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى، وإذا كان قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته وهو لا يشعر. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون غيرهم من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة، وحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها، فيجب على المرء الابتعاد عنها، وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها. هذا كلام الشيخ حفظه الله عز وجل. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المخرج من هذه الشبهات ومن هذه المشتبهات التي لا يعلمها الإنسان ولم يتبين له، ولا يمكنه أن يلحقها لا بالحلال البين ولا بالحرام البين. فهنا الأصل أن المسلم يستبرئ لدينه وعرضه، وهذا هو الورع، أن يبتعد عن هذا الأمر. استبراء المسلم لدينه هو من البراءة، وأن يكون بريئا من النقص، بريئا من النقص، وبريئا وبراءة عرضه أن يكون بريئا من أن يطعن فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، واتقى أي ابتعد واجتنب هذه الشبهات، وجعل بينه وبين هذه الشبهات وقاية وستر، وقاية وستر، وابتعد عنها قدر الإمكان، ولم يقع في هذه الشبهة، لأن إذا لم يقع في هذه الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه أي من البراءة، جعل دينه كاملا ولم يعرضه للنقص، ولم يعرضه للنقص، لأن الإنسان كلما كثرت عليه هذه الشبهات ودخل في هذه المشتبهات فإنه سيقع في الحرام ولا بد، وهذا ككثير من الناس ممن يشتغلون في التجارات، فتجده في أول أمره يتاجر تجارة واضحة بينة ليس فيها يعني أدنى شكوك أو أدنى اشتباه، لكن بعد ذلك أن تتطور هذه التجارة يصبح يتعامل مع بعض الجهات التي فيها بعض الشكوك كالبنوك وغير ذلك، ويخرج الأموال إلى خارج البلاد وغير ذلك، ويدخل أشياء في تجارته وتتسع عليه تجارته، فتأتيه بعض المسائل التي لا يمكنه لجهله أولا ولعدم معرفته بالحق، لا يمكنه أن يعرف وجه الحل فيها أو الحرمة، فقد يستفتي غيره عن هذه المسائل، فيفتيه بعضهم بالحل مثلا ويفتيه بعضهم بالحرمة على حسب ما يعني يصل إليه اجتهادهم من ذلك. فمثل هذا فالأولى في حقه أن يبتعد عن هذه الشبهات، لأنه كلما كثرت عليه هذه الشبهات كلما اقترب من الحرام ثم وقع في الحرام، لكنه إذا استبرأ لدينه وابتعد عن هذه الشبهات واتقى هذه الشبهات فإن دينه يكون بريئا من النقص، وأيضا يبرأ عرضه من الطعن فيه. وذلك أن الناس إذا رأوا الإنسان الذي يأتي هذه الشبهات ودائما هو واقع في هذه الشبهات، وقد تكون هذه الشبهات عند بعضهم من المحرمات، فإنه يصبح يعني الناس يطعنون في دينه ويطعنون في عرضه ويطعنون في أمره، لأنه لم يسلم أو لم يبرئ نفسه من هذه المشتبهات. فالأصل أن الإنسان يتجنب هذه المشتبهات، لأن هذا فيه السلامة لدينه فيما بينه وبين الله عز وجل، ويكون دينه سليما، وأيضا السلامة لعرضه حتى لا يتكلم عليه الناس بالسوء، ولا ينالون من عرضه ولا ينالون من نفسه ولا ينالون من دينه بسبب وقوعه في هذه المشتبهات. فإذا تساهل الإنسان في هذه المشتبهات فإنه يوشك أن يقع في الحرام، يوشك أن يقع في الحرام ويقرب أن يقع في المحرمات، خاصة إذا أكثر من إتيان هذه المشتبهات. لا شك أن هذه الشبهة ثم هذه الشبهة ثم هذه الشبهة حتى لا يعرف في أين يضع رجله كما يقال، فيقع في المزالق ويقع في المحرمات، ومن حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لذلك، وهذا المثل يوضح ويقرب فهم هذا الأمر، يعني فهما بينا وفهما واضحا وفهما جيدا. فضرب المثل بالراعي يرعى حول الحمى، والحمى هي ما يحميه الملوك وغيرهم، ما يحميه الملوك وغيرهم. فالملك له حمى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى. الملك المسؤول الحاكم الرئيس الغني إلى غير ذلك، هؤلاء لهم حمى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إما إقرارا لهم على ذلك، لأن هذا الحمى يكون بوجه حق كما يفعله يعني حكام المسلمين مثلا الذين أخذوا بعض الأراضي الخصبة من أجل أن يرعى فيها مثلا خيول المجاهدين، أو من أجل أن تجعل هذه في سبيل الله أو غير ذلك بوجه حق، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك إقرارا لهم، لأن هذا الأمر كان معروفا في الجاهلية، كان معروفا في الجاهلية أن الحكام والملوك كانوا يتخذون لأنفسهم حمى، وهذه الحمى هي الأراضي الخصبة التي فيها العشب الكثير، بحيث تتساقط فيها الأمطار ويكون فيها العشب الكثير، تكون كمزارع لهم وتكون كمراعي لأغنامهم أو مراعي لخيولهم أو غير ذلك. فإن اتخذه الحكام على وجه الحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على وجه الإقرار، أما إذا أخذت هذه الأراضي بظلم وأخذوها من أصحابها بظلم لأنها أراضي خصبة وأراضي فيها العشب الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الواقع الذي يكون، وهذا ليس من باب الإقرار، لأن هذا الأمر كان معروفا عندهم في الجاهلية. إذن هؤلاء الملوك سواء بحق أو بغير حق يتخذون الحمى ويسيجون عليها بالسياج، وهذه الأرض لا يقربها أحد، فإذا قربها الإنسان أو دخلها الإنسان فإنه يعاقب العقاب الشديد، وقد يسجن من أجل ذلك إلى غير ذلك من العقوبات التي يتخذها هؤلاء الملوك والمسؤولون والحكام في من دخل هذه الأراضي، لأنها أراضي كما يقال الآن أراضي محمية، حمتها يعني الجهات المسؤولة عن الناس فلا يدخلها أحد. إذن هؤلاء اتخذوا هذه الحمى، والراعي جاء بغنمه يرعى حول هذه الحمى، فإن هذا الراعي إذا لم يتعاهد غنمه ولم يحرص غنمه فيوشك أن تدخل هذه الغنم إلى داخل هذا الحمى، إلى داخل هذا الحمى، فإنه سيعرض نفسه للعقوبة، يعرض نفسه للعقوبة لأن غنمه دخلت داخل هذا الحمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل لتقريب الفهم، لتقريب الفهم. فالذي يرعى حول هذه الحمى يوشك ويقرب أن يرتع فيها، يعني أن يدخل فيها غنمه، والذي يكون فطنا لا بد أن يبتعد عن هذه الحمى حتى لا يقع فيها هو، أو حتى لا يقع فيها أو لا تقع فيها غنمه. وأيضا فإنه لا بد أن يكون أن يحرس هذه الغنم وأن يتعاهدها بحيث يبعدها إذا أرادت أن تقترف شيئا أو أن تدخل إلى هذا الحمى. فلو دخلتها هذه الغنم أو لو دخلها هذا الراعي لما يرى من كثرة العشب فيها، فإنه سيعرض نفسه للعقوبة الشديدة. وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بأن لله عز وجل حمى، وقال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله محارمه، أي الأمور التي حرمها الله عز وجل ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها قدر الإمكان، وأن لا يرتع يعني أمامها، وأن لا يأتيها، لأن أعضاءه وجوارحه ستدعوه إلى مقارفة وإلى مقاربة هذه المعاصي وهذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل. فكذلك هذه الشبهات لا بد للإنسان أن يبتعد عنها قدر الإمكان حتى لا يقع في الحرام، لأنه باقترابه من هذه المشتبهات وهو لا يعلم أهي من الحلال أم هي من الحرام، فإنه قد يقع في الحرام وهو لا يشعر، أو أنه إذا أكثر من الإتيان من هذه الشبهات والمشتبهات فإنه سيعرض نفسه للوقوع في الحرام، فبالتالي يكون معرضا لعقاب الله عز وجل ولأن يكون يعني عاصيا لله عز وجل. فحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها، فيجب على المرء أن يبتعد عنها قدر الإمكان، يبتعد عنها ويسأل عن دينه، ولا بد أن يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام، فيبتعد أيضا عن المشتبهات التي قد تؤدي إلى الحرام من حيث لا يشعر. إذن هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المثل، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالمسلم لا بد أن يكون ورعا، ولا بد أن يبتعد عن الشبهات التي عن الأمور التي تكون عندها مشتبهة ولا يدري أهي من الحلال أم هي من الحرام. فإذا لم يدري وكانت متنازعة بين أن تكون حلالا أو أن تكون حراما، فإنه يجعلها في مصاف الحرام حتى يستبرئ دينه وعرضه. أما إذا كان الأمر دائرا بين أن هذا الفعل من الأفعال الواجب فعلها أو أنه من المباح فقط أو من السنن فعلها، فإن الإنسان أيضا في هذا الأمر يغلب جانب الوجوب إذا لم يتضح له الأمر، فيفعل هذا الأمر خروجا كما يقال خروجا من الخلاف، وأيضا حتى يستبرئ لدينه ولعرضه. ثم قال في الفقرة الثالثة قوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يصح الوجهان، إذا صلحت أو إذا صلحت، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ويصح إذا صلحت صلح الجسد كله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخره، قال الشيخ المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد، وأنه ملك الأعضاء، وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. بيّن في هذه الفقرة ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بيان عظم أمر هذا القلب الذي هو في بطن الإنسان وفي صدر الإنسان. وهذا القلب يتقلب، وما سمي قلبا إلا لتقلبه، كما قال الشاعر ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. فاحذر على القلب من قلب وتحويله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في الجسد مضغة، ذكر أن في الجسد، في جسد كل إنسان يوجد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم كما تقدم معنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مراحل خلق الإنسان لما قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهي قطعة اللحم الصغيرة. فإذا الإنسان له في جسده مضغة صغيرة وقطعة لحم صغيرة وهي القلب، كما جاء في الحديث ألا وهي القلب. وجعل الصلاح والفساد، أو جعل صلاح الجسد وفساد الجسد، والمراد بالجسد هي الأعمال، والمراد بالجسد هي الأعمال والأقوال التي يقولها الإنسان بلسانه ويعملها بجوارحه. فتصلح هذه الأقوال وتصلح هذه الأفعال بصلاح هذه المضغة، بصلاح هذه المضغة، وتفسد أيضا بفساد هذه المضغة. فإذا كان القلب فاسدا فسدت الأعضاء الأخرى والجوارح والأقوال التي باللسان والأفعال التي بالجوارح. فهذا يبين أن هذا القلب أمره عظيم جدا، وأنه ملك الأعضاء، ملك الأعضاء، والأعضاء تابعة لهذا القلب. وفي القلب الاعتقادات، وفي القلب النيات، وفي القلب الصلاح، وفي القلب الفساد. فهذا أمره عظيم. فإذا صلح هذا القلب ظهر هذا الصلاح في جوارح العبد، وإذا فسد هذا القلب أيضا ظهر الفساد في جوارح هذا القلب. فإذا كان قلب الإنسان صالحا زكيا فإن الإنسان يكون أيضا بظاهره وبجوارحه مطيعا لله عز وجل، ويظهر فيه، تظهر فيه العبادات، وتظهر فيه الأخلاق، ويظهر فيه القول الحسن. أما العكس من ذلك، إذا كان قلبه فاسدا فإن أيضا تظهر في جوارحه الفساد. حتى ولو لم يظهر في جوارحه الفساد وأظهر للناس الصلاح، فإن هذا يكون من باب النفاق، لأن القلب فاسد، لأن القلب فاسد. ثم قال، قال النووي قوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذا قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، ويتعلق بمن يفعل الشبهات. قال الشيخ، قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أمرين: أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، وكما قال المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل وإليه الإشارة بقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة. ذكر في هذا المقطع أو في هذه الفقرة ما ذكره العلماء عليهم رحمة الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي هل الذي إذا وقع في هذه الأمور المشتبهة التي لم تتبين له أهي من الحلال أم هي من الحرام وعملها. إنسان مثلا جاءته معاملة تجارية وهو لم يتأكد، سأل عنها، بعضهم أفتاه بأن هذا الأمر جائز، وبعضهم أفتاه لكن لم يعني يطمئن إلى فتواه بأن هذا الأمر غير جائز، فبقي محتارا ولم يجد يعني شيئا واضحا في أمر هذا، في أمر هذه المعاملة. فإن هذه المعاملة تكون من المشتبهات، تكون من المشتبهات. فهل إذا فعلها وقع في الحرام كما جاء في الحديث فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ونقول إنه اقترف حراما؟ قال بعضهم أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، يعني معناه أنه أن هذا الأمر الذي فعله قد يكون حراما وهو لا يدري أنه حرام، وفي الحقيقة أنه يلحق بالحرام، فإذا وقع في الحرام من حيث لا يشعر. وقال بعضهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي كاد وقارب أن يقع في الحرام وهو لم يقع حقيقة، لكنه إذا وقع في هذه الشبهة ثم جاءته شبهة أخرى وعملها، ثم جاءه أمر آخر مشتبه أيضا وعمله، فإن مثله يقع في الحرام ويقرب أن يقع في الحرام. والذي يؤيد هذا القول هو المثل المضروب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يوشك أن يرتع فيه، مثل الراعي، الراعي الذي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، الراعي الذي يرعى حول الحمى، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يوشك، وأوشك من أفعال المقاربة، أي قارب أن يقع في الحرام وكاد أن يقع في الحرام، أن يرتع فيه أي أن يقع فيه ويرتع فيه. فكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يتورع عن المشتبهات يوشك ويقرب أن يقع في الحرام. وهذا كما قال العلماء المعاصي بريد الكفر، المعصية ليست كفرا، المعصية ليست كفرا، لكن هذه المعاصي هي طريق إلى الكفر، هي دليل وطريق إلى الكفر، لأن الإنسان إذا تعود هذه المعاصي قد يأتي يوم من الأيام يكفر بالله عز وجل ويفعل الأفعال الشنيعة التي تخرجه عن دائرة الإسلام. وكذلك الذي تعود على فعل الصغائر ولا يتوب منها فهذه تجره أيضا إلى فعل الكبائر، فأيضا المعاصي الكبيرة والموبقات الكبيرة تجر الإنسان إلى أن يكفر بالله عز وجل. فكذلك المشتبهات تجره إلى فعل الحرام وتجره إلى اقتراف الحرام. وقالوا بأن هذا الذي أشار إليه الله عز وجل في قوله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني ما وصلوا إلى قتل الأنبياء، ولا شك أنه عظيمة من العظائم أن يقتل الإنسان نبيا، أن يقتل الإنسان نبيا وهو أكبر الخاسرين، لكن تدرجوا من فعل المعاصي إلى أن وصلوا إلى قتل الأنبياء، فهذا الأمر يعني يعد أن الإنسان قد يتدرج من الشيء المشتبه إلى أن يقع في الحرام. وأيضا مثله الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لأن الذي يسرق البيضة لا تقطع يده، وقطع اليد في شريعة الإسلام تكون من ربع دينار فصاعدا، فلا تقطع اليد بأدنى من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلماء ذكر أن الإنسان يتدرج من البيضة والحبل الذي لا يسوى شيئا، فإذا سرق هذه الأشياء أداه ذلك إلى أن يسرق ما يبلغ يعني نصاب القطع، ما يبلغ نصاب القطع فتقطع يده، وهو في أول أمره كان يسرق أشياء لا تقطع بها اليد. هذا قول بعض أهل العلم وجهوا الحديث بذلك. ثم قال الشيخ النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وقد قال في روايته هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول، ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ في هذه الفقرة مسألة حديثية أو ذكرها علماء المصطلح عليهم رحمة الله. النعمان بن بشير كان من صغار الصحابة، وهو الذي جاء به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده بعطية ومنحة منحها لهذا الولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا، يعني هل أعطيت هذه العطية وهذه الهدية لكل أولادك؟ فقال بشير لا، قال لا أشهد على زور، النعمان بن بشير كان صغيرا في ذلك الوقت، وكان مميزا لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وكان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول على المنبر، وحدث به أهل الكوفة، حدث به النعمان بن بشير أهل الكوفة فرووه عنه، ورواه عنه الإمام عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله عز وجل، فكان يقول سمعت. فهذا يستدل به العلماء عليهم رحمة الله أن سماع الصغير المميز، أن سماع الصغير المميز صحيح، يعني الطفل الصغير الذي يميز، والتمييز كما ذكر كثير من أهل العلم يكون من 5 سنوات فما فوق، واستدلوا بحديث محمود بن الربيع عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا على وجهي وأنا ابن 5، وهذا في صحيح البخاري. وبعضهم لم يجعل سن التمييز يعني متعلقا بعمر معين، بل قالوا إن الصبي متى ما فهم الخطاب ورد الجواب فيكون مميزا، قد يكون مميزا وهو ابن 7، وقد يكون مميزا وهو ابن 6 وغير ذلك. لكن الذي استقر عليه أن الصبيان إذا كان بلغ من 5 فصاعدا يكون مميزا، يكون مميزا. وهذا يدل على صحة تحمل الصغير، والتحمل هو السماع، يعني سماع الحديث. فإذا كان صغيرا مميزا فإنه يصح سماعه ويكتب له السماع، يكتب له بأنه سمع الحديث، لأن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا. فإذا تحمل الصبي فإن حديثه يكون صحيحا، لكن يؤديه في حال الكبر، يؤديه في حال الكبر لا يؤديه في حال الصغر، إنما يؤديه في حال الكبر، لأن العلماء عليهم رحمة الله اشترطوا في الأداء وهو رواية الحديث وذكر الحديث، اشترطوا أن يكون الإنسان عاقلا وأن يكون بالغا. أما في حال السماع والتحمل لم يشترطوا ذلك. وهذا أيضا بالنسبة للكافر، يجوز للكافر أن يتحمل في حال الصغر، في حال الكفر، لكن لا يقبل حديثه وهو كافر، إنما يقبل حديثه إذا كان مسلما صح إسلامه. وهذا استدل بما روى البخاري عليه رحمة الله من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن قريشا أرسلته في فداء أسارى بدر، يعني لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في غزوة بدر، كان جبير بن مطعم آنذاك كافرا، فأرسلته قريش حتى يفتدي من هؤلاء الأسرى ويرجعهم إلى قريش ويفديهم بالأموال. قال فدخلت المسجد فسمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، حتى إذا بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن السماوات بل لا يوقنون. فقال هناك جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه كاد قلبي أن يطير، قال كاد قلبي أن يطير، وهذا يبين بأنه كان على الكفر، كان على الكفر. فلما سمع هذه الآيات يعني رق قلبه وآمن بالله عز وجل، وقال وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي، فأسلم وأدى هذا الحديث بعد إسلامه، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره يقرأ بسورة الطور، ففي حال كفره، لكنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، فذكر هذا الحديث وهو مسلم، فأخذه عنه ابنه محمد بن جبير ابن مطعم، وعنه الإمام الزهري رحمه الله عز وجل. فلذلك قعد العلماء عليهم رحمة الله، علماء المصطلح، قاعدة أن البلوغ والإسلام شرطان في الأداء وليس بشرطين في التحمل، شرطان في الأداء وليس بشرطين في التحمل، يعني البلوغ والإسلام هما شرطان في رواية الحديث، لكن السماع ليس بشرطين في السماع، وهذا الحديث يدل على ذلك. ثم ذكر الشيخ عليه حفظه الله عز وجل الفقرة السادسة وهي ما يستفاد من الحديث. قال: بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد ومتردد بينهما. فهذا يعني الحديث فيه بيان أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها الحلال التي أحلها الله وهي يعرفها المسلمون بالضرورة الخاص والعام إلا لعارض، وأشياء المحرمة أيضا التي ورد تحريمها في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور يعني بين هذا وذاك لا يعلمها كثير من الناس، لكن هناك من الناس من يعلمونها، إما وهم العلماء عليهم رحمة الله، إما أن يلحقوها بالحلال فتكون حلالا، وإما أن يلحقوها بالحرام فتكون حراما. لكن الإشكال في الذي لا يعلمها، الإشكال في الذي لا يعلمها هل تلحق بالحلال أو تلحق بالحرام، فإن في أمره الواجب عليه هو التورع أو الورع من هذا الأمر. وأيضا من الفوائد فيه الحث على الحلال واجتناب الحرام، فهذا يدل على أن الإنسان يحث على معرفة الحلال وعلى معرفة الحرام، وكذلك معرفة الأشياء التي يجهل أمرها، فلا بد من معرفتها حتى يخرج من المشتبه فيه. قال ثانيا: أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله، وهؤلاء هم العلماء الراسخون، هم العلماء الراسخون يعلمون هذا الأمر هل هو من الحلال أو هو من الحرام. فإذا كان الإنسان لا يعلم فإنه ينبغي له أن يسأل من يعلم حتى يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أفتي بأن هذا الأمر حلال عمله وفعله على الحل، وإن أفتي بأنه حرام جعله من الحرام واجتنبه. ثم قال ثالثا: ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله. يعني الأصل في الإنسان أن يترك إتيان المشتبه، المشتبه يبتعد عنه ويجتنبه ويتقيه، فمن اتقى الشبهات، وهذا ينبغي أن لا يتعاطى الأمور التي توجب سوء الظن به، لأن الذي يتعاطى هذه الأمور المشتبهات فإنه سيفسد دينه وينقص دينه بقدر ما يقع فيه من المشتبهات، وقد يقع في الحرام. وأيضا سيسيء الناس الظن به إذا أكثر من الوقوع في المشتبهات في المعاملات التي فيها اشتباه، فإن الناس سيتكلمون في عرضه ويسيئون به الظن. قال رابعا: ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية وبتشبيهها بالحسية. وهذا في الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالراعي، وهذه الأمثال تقرر وهذه الأمثال لتقرر المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية، لأن قرب المعاصي من الأمور المعنوية، قرب المعاصي وقرب المحارم التي حرمها الله من الأمور المعنوية، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها مثلا بالأمور الحسية، الراعي الذي يكون يرعى بغنمه حول الحمى، فمثله مثل الذي يحوم حول المحرمات والمشتبهات، فإنه قد يقع في الحرام وسيدرك الحرام. خامسا: أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. يعني أن الإنسان إذا كان في أموره ومعاملاته وتعاملاته مع الناس يقع كثيرا في الأمور المشتبهة، وهذه المشتبهة كما قلنا قد تكون من الحرام، يعني استهان ورخص لنفسه أن يقع أيضا في الأمور الواضحة الحرمة، في الأمور التي حرمتها واضحة، لأنه تساهل ولأن نفسه اعتادت هذه المشتبهات، فإن هذا سيؤديه في الوقوع في المحرمات ولا بد. فلذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد كل البعد عن المشتبهات، فإذا اشتبه عليه الأمر فإنه يبتعد عنه صيانة لدينه وحفظا لعرضه. سادسا: بيان عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. وهذا كما قلنا إن هذه المضغة وهذا القلب وهو صغير الجرم لكنه عظيم القدر، صغير الجرم لكنه عظيم القدر، فلأن الأعضاء لأن الأعضاء كلها تابعة لهذا الأمر، فإذا صلحت صلح فإن الأعضاء تصلح، وإذا فسد فإن الأعضاء أيضا تفسد بفساده، فينبغي العناية بصلاحه، فينبغي العناية بصلاحه، والعناية بصلاحه تكون بطاعة الله عز وجل والقرب منه ودعائه سبحانه وتعالى أن يصلح هذا القلب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على صلاح قلبه وعلى ثبات قلبه، وأن الإنسان ينبغي أن يدعو الله عز وجل أن يثبت له قلبه. وقد جاء في الحديث الصحيح كثير ما عن أنس أنه كثيرا ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يردد: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وذكر في حديث آخر: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وبين بأن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء، فقد يزيغ هذا القلب وقد يتقي الله عز وجل هذا القلب. فإن الإنسان مدعو أن يعتني بصلاح هذا القلب، وأن يعمل على صلاحه، وأن يدعو الله عز وجل أن يثبته على الخير، ويثبته على الطاعة، ويثبته على الدين. سابعا قال: أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، وأن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. سنكمل بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال الشيخ عليه حفظه الله: أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففساد الظاهر يدل على أن هذا القلب فاسد، أن هذا القلب فاسد. وهذا يرد على كثير مما يتكلم به عوام الناس: إذا فعل شيئا من معاصي الله، أو كان مخالفا في هيئته، أو كان حتى إنه لا يصلي مثلا، إذا كلمته أو كلمه أحد من الناس ونصحه لله عز وجل، قال: النية في القلب، أو الإيمان في القلب. نعم، الإيمان أصل الإيمان في القلب، لكن لا بد أن يظهر على الجوارح، وأفعال الجوارح هي أيضا من الإيمان، هي أيضا من الإيمان. فلو كان ظاهرك صالحا، فلو كان ظاهرك صالحا لدل على صلاح الباطن، لكن لما كان الظاهر فاسدا هذا دليل على فساد الباطن أيضا، لأن الظاهر يتعلق بالباطن، فلما فسد الظاهر دل ذلك على فساد الباطن. وهذا يدل على أن عمل القلب أفضل من عمل البدن، لأن القلب هو الذي يصلح البدن وهو الذي يصلح الجوارح. قال ثامنا: أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. وهذا يعني تقدم بيانه، أن الإنسان إذا اتقى هذه المشتبهات فإنه سيحافظ على دينه من النقص، فلا يعتريه النقص، وأيضا أن يحافظ على عرضه من العيب والثلب وكلام الناس فيه وسوء الظن به. وهذا يبين أيضا أن الأعمال، أن الإنسان لا يقتصر فقط على الأعمال القلبية إنما دون البدنية، إنما لا بد أن يأتي بالأعمال البدنية لأنها من الإيمان كالصلوات وغير ذلك. وأيضا من الفوائد التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله أن في هذا الحديث دليل لما ذكره الإمام مالك وغيره من اعتبار سد الذرائع. والذرائع ما كانت وسيلة إلى شيء، ما كانت وسيلة إلى شيء، يعني الشيء الذي يكون وسيلة إلى شيء آخر. فإذا كان هذا الشيء وسيلة إلى محرم فإنه يكون محرما، وإذا كان وسيلة إلى شيء حلال يكون حلالا. فإذا كان هذا الشيء الذي هو وسيلة فقط محرما يؤدي إلى المحرم، فإنه من باب سد الذرائع يحرم هذا الشيء، وهذا اعتبره الإمام مالك عليه رحمة الله في مذهبه، وهذا له يعني أمثلة كثيرة ففي سد الذرائع سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية أيضا، فإن الإنسان إذا رأى أن هذا الشيء يؤدي إلى الحرام فإنه من باب سد الذرائع يمتنع عن هذا الشيء. أصل إلى نهاية هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.